بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 15 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 48، وهي قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. في هذه الآية بعض التفاصيل عن معركة بدر. إذ أنتم أيها المؤمنون في العدوة الدنيا. الحقيقة لو أن هناك جبلين الفراغ بينهما يسمى الوادي، وشاطئ الوادي يسمى العدوة، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كانوا في العدوة الدنيا، يعني كانوا أقرب إلى المدينة، أي القريبة من المدينة، لأنهم جاءوا من المدينة. إذ أنتم في العدوة الدنيا، وقريش جاءوا من مكة وهم في العدوة القصوى، المؤمنون في طرف وظهرهم إلى المدينة، وقريش في طرف آخر وظهرهم إلى مكة المكرمة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. أبو سفيان كان يقود قافلة، وخروج المؤمنين كان القصد منه القافلة، فلما علم أن المسلمين توجهوا نحوه فغير مسار القافلة واتجه نحو البحر. والركب أي العير، والركب القافلة التي كانت تحمل البضاعة، والركب أسفل منكم، هذه إشارة إلى أن ساحل البحر هو أخفض نقطة في الأرض، لذلك هو مقياس الارتفاع، تقول 400 متر فوق سطح البحر، 800 متر فوق سطح البحر، والركب أسفل منكم. أحيانا الإنسان ينتقل من طرطوس إلى دمشق، قد يغيب عن ذهنه أن الشام أعلى من طرطوس 800 متر، يقول لك نازل على الشام، لا طالع للشام، طرطوس بمستوى البحر، أما دمشق ارتفاعها 800 متر، فكأن القرآن أشار إلى أن ساحل البحر يعد مبدأً في الارتفاعات والانخفاضات. مرة ذهبت إلى غور فلسطين، مكتوب لوحة 600 متر تحت سطح البحر، فالارتفاعات والانخفاضات بالنسبة لسطح البحر، لأن سطوح البحار وشواطئ البحار في العالم كله في مكان واحد أو في ارتفاع واحد هو الصفر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب غير مساره واتجه نحو البحر أسفل منكم. قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو في وعد رسمي وفي اتفاق على أن يكون الفريقان في هذا المكان وفي هذا الزمان لما أمكنكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا. هذه الفقرة في الآية ينبغي أن تشرح. الإنسان مخير، لكن لأن الله سبحانه وتعالى طريق الإرادة، ولو أنه منحك الاختيار أحياناً إما من أجل أن يكرمك إن كنت مؤمناً، أو أن يؤدبك إن كنت عاصياً، فقد يأخذ منك الاختيار وتسير إما للتكريم أو للتأديب. والعجيب قد تجد إنسان بأعلى درجات الذكاء يرتكب حماقة لا يرتكبها أحمق، ومن خلال هذه الحماقة تأتيه مصيبة كبيرة جداً. معنى ذلك إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. مع الله عز وجل ما في ذكي أبداً، في مستقيم. أنت تنجح مع الله باستقامتك لا بذكائك، لأن الحذر الذكي صاحب الخبرات المتراكمة يؤتى من مأمنه، من مأمنه، حينما يتوهم الإنسان أن هذا اختصاصه. قد يكون طبيب مختص بالجهاز الهضمي، فعنده قناعة عميقة جداً أنه لن يصاب بأمراض جهاز الهضم اختصاصه، يفاجأ بقرحة في المعدة. حينما تتوهم أنك محمي بسبب ما من الله، تفاجأ أن هذه الحماية التي توهمتها ليست صحيحة. مع الله عز وجل في مستقيم، المستقيم يوفق، أما الذكي يؤتى من مأمنه. يعني في بعض الآثار القدسية: عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول. دققوا الآن: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. أيها الإخوة، فلو تواعدوا لاختلفوا في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أحد الخطباء خطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي الكريم: بئس الخطيب أنت، سويتني لله نداً، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما في إرادة مع إرادة الله عز وجل. فالإنسان أحياناً يخطط، يهيئ، يستعد، فتأتي الأمور على خلاف ما يريد. لذلك قال بعضهم: عرفت الله من نقض العزائم. إن أردت أن تنجح فاستعن بالله، فافتقر إلى الله. درس نحتاجه كل يوم، بل كل ساعة. درس التولي والتخلي. التولي والتخلي، إذا قلت الله يتولاك، فإذا قلت أنا يتخلى عنك. إذا قلت الله يتولاك، إذا قلت أنا، يعني اعتدلت بعلمك أو بمكانتك أو بأقربائك أو بزملائك أو بمالك يتخلى عنك. يعني مرة إنسان أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، قال بجلسة الدراهم مراهم، يقصد أنه بالدراهم تحل أي مشكلة، فبقي في المنفردة فوق الستين يوماً تأديباً له على هذه الكلمة: تفضل حلها بالدراهم، هذه لا تحل بالدراهم. مرة كنت عن طبيب، قال له إنسان على الهاتف: أي مبلغ وأي مكان في العالم مستعدون؟ قال له: والله ما في أمل، الورم بالدرجة الخامسة. ما كل شيء يحل بالدراهم، كل شيء يحل بتوفيق الله، فإذا كنت مع الله كان الله معك. فأنت حينما تقول الله بتولاك بالدراسة، بالتجارة، بالزواج، بالعمل، بتربية أولادك. فإذا قلت أنا إنما أوتيته على علم عندي، إلى توابع، عندي معلومات دقيقة جداً، اختصاصي نادر، أهلي أغنياء، حينما تعتد بشيء غير الله عز وجل من محبة الله لك يعطل هذا الشيء وتبقى في حيرة من أمرك. فلذلك إذا قلت الله تولاك الله بأي عمل، بأي مجال، بأي مهمة، وإذا قلت أنا تخلى عنك. قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. من هنا أقول لكم هذه المقولة: والله الذي لا إله إلا هو، تحل بهذه المقولة كل مشكلات المسلمين، كل شيء وقع أراده الله، لأنه لا يليق أن يقع بملكه ما لا يريد. إله مقام الألوهية لا يسمح أن يقع في ملك الله ما لا يريد، فكل شيء وقع أراده الله، لئلا تحقد على أحد، لئلا تقول: يا ليت لو أني فعلت كذا وكذا. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فكل شيء وقع أراده الله، نعكسه، وكل شيء أراده الله وقع. أبداً، إن وقع سمح الله به، معنى أراده سمح به. قد يكون هذا الشيء بخلاف منهجه، لم يرضى ولم يأمر. إنسان ارتكب الزنا، لا الله أمره بهذا، والله لا يرضى لعباده المعصية، لكن ما دام الشيء وقع في حكمة بالغة سمح الله بهذا. فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. الآن دقق: وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. الله حكيم، الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً. يعني لو عرجنا على ما يجري في العالم اليوم، في أحداث مؤلمة جداً. في 11 من أيلول، قبل هذا التاريخ كان في سياسة للدول، بعد هذا التاريخ سياسة أخرى. وكأن بعد هذا التاريخ أعلنت حرب عالمية ثالثة على المسلمين، أليس كذلك؟ احتلت 5 دول إسلامية، وقع هالشيء في حكمة بالغة. أولاً، هذه الأحداث الأليمة دفعتنا إلى أن نصحو، هذه الأحداث الأليمة قربت ما بيننا، زادتنا قرباً، زادتنا إنابة، زادتنا تماسكاً، زادتنا تمسكاً، زادتنا وعياً، زادتنا كفراً بالعالم الغربي. لو تتبعت الإيجابيات من الأحداث الكبرى التي أصابت المسلمين تجد أن الذي وقع أراده الله، وأن الذي أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً، والحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان من حيث القضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر يذهب الهم والحزن. ولا تنسوا هذه المقولة الثانية، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولعلكم ترون بأعينكم الإيجابيات التي سوف نقطفها من 11 من أيلول، هي مؤلمة لكن لها إيجابيات إيجابية. يعني الذي ينبغي أن يقال، قبل هذا التاريخ كان على سطح ما مبادئ الأرض وقيمها، كان في الشرق الذي آمن بالمجموع، وكان الغرب الذي آمن بالفرد، وكان الإسلام، يعني ككتل مبدئية كبيرة كان في الشرق والغرب والإسلام، هو في آلاف الاتجاهات، لكن ككتل كبيرة جداً، مبادئ كبيرة، مبدأ العالم الغربي القائم على الحرية المطلقة لكل الناس، مبدأ العالم الشرقي النظام الواحد، الأساس المجموع، والإسلام. الشرق تداعى من الداخل، وكفى الله المؤمنين القتال. ماذا بقي على هذه الساحة؟ الغرب والإسلام. والكلام موضوعي، الغرب ذكي جداً وقوي جداً وغني جداً، وقبل 11 من أيلول طرح قيم رائعة جداً، طرح قيمة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحق التقاضي وتكافؤ الفرص والعولمة، احترام جميع الأديان. فكان الغرب حضارة شامخة خطفت أبصار أهل الأرض، حتى صار أي إنسان بالعالم إذا وصل إلى بطاقة خضراء تتيح له أن يذهب إلى بلاد الغرب كأنه دخل الجنة. هذا كله سابقاً. بعد 11 من أيلول كان الغرب حضارة فأصبح قوة غاشمة. الذي فعله في أفغانستان، والذي فعله في العراق، والذي فعله في بلاد عديدة، كان الغرب حضارة فأصبح قوة غاشمة، ولم يبقى على سطح المبادئ والقيم إلا الإسلام. فالآن أسهم الإسلام في الأوج مع أن المسلمين ضعاف. هذا الذي قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام. وهذه بدت بشائره. الفاتيكان وفرنسا تدرس بجدية ما بعدها جدية النظام المالي الإسلامي بعد انهيار النظام المالي الغربي القائم على الربا، بعد انتصار إخوتنا في غزة. الآن الجيوش تخطط لعمليات لمواجهة المقاومة لا لمواجهة جيش آخر. صار في شيء جديد. الخمر حرمها الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار، تطابق مع الإسلام. قبل أسبوعين روسيا حرمت النوادي الليلية كلياً. الغرب والشرق يقتربان من الإسلام، لا عن عبادة لله أبداً، ولكن عن مصالح. الآن معظم الأنظمة غير الإسلامية أصبحت في الوحل، ولم يبقى كنظام متماسك وقوي وشامخ إلا الإسلام. فنحن في العصر الذهبي للإسلام كمبدأ، كمنهج، كقيم. أما المسلمون ضعاف، ولكن إن شاء الله هذه الأحداث الكبرى تعلمهم كما قال الله عز وجل أن المستضعف ربما قواه الله عز وجل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنوده منهم ما كانوا يحذرون. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون تحت هذه الآية. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قد تتوهمون أن معنى ليهلك ليموت، لا. بعض الكفار ماتوا في معركة بدر، والذين لم يموتوا هلكوا أيضاً. ولو أنهم لم يموتوا لكنهم حاربوا نبي الله، حاربوا جيشاً مؤمناً، وقفوا في خندق مضاد لخندق الحق. فالهلاك هنا الشقاء الأبدي. ليهلك من هلك عن بينة، الذي مات انتهى أجله، والذي لم يمت لأنه خاض معركة ضد أهل الحق فهو هالك، والذي لم يمت بقي حياً، أو الذي مات من المؤمنين أيضاً نجح نجاح كبير لأنه خاض معركة يدعمها خالق السماوات والأرض. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إن خاطبته يسمعك، وإن تحركت في مرضاته يراك، وإن أضمرت خيراً يعلمه. سميع، بصير، عليم. تتكلم يسمع، تتحرك يراك، تضمر شيئاً يعلمه. سميع، بصير، عليم. من أجل أن يقع هذا الذي وقع، إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. يعني كيف يقع الذي يقع؟ بشكل عام الإنسان أحياناً يرى رؤية خاصة، هذه الرؤية تدفعه لأن يفعل هذا الأمر. فإذا كان مؤمن يريه الله عز وجل هذا المشروع أنه ناجح، في صعوبات كبيرة، لكن الله لا يريه الصعوبات، يريه النتائج، فيقبل، يأتي الدعم الإلهي والمعونة الإلهية فينجح. بعد أن ينجح يقول: والله ما كنت أظن أن هذا النجاح بهذه البساطة، نجاح يحتاج إلى جهد كبير، لكن الله وفقني. الطرف الآخر قد لا يعبأ بشيء، يستخف به، وقد يدمر بهذا الشيء. فلذلك هذه الرؤية التي يراها الإنسان هي التي تدفعه إلى عمل ما، فإن كنت مع الله صحت رؤيتك، وإن لم تكن مع الله فسدت رؤيتك. سيدنا يوسف شاب جميل الصورة في مقتبل العمر، دعته سيدته وذات منصب وجمال، ما الذي رأى حتى قال معاذ الله؟ هنا هذه الرؤية، ما الذي رأى حتى قال معاذ الله؟ فكان عزيز مصر. بتقول سيدنا يوسف لأنه عفى عن الحرام، سيدنا يوسف هو المثل الأعلى لكل الشباب اليوم. أيها الشاب، لا يرقى بك إلى الله شيء كالعفة. يمكن تاجر كبير بالستين شيء آخر يرقى به إلى الله، العمل الصالح، لأنه موضوع الجنس تجاوزه. أما شاب في مقتبل الحياة والنساء في الطريق كاسيات عاريات مائلات مميلات، بأي مكان في امرأة شبه عارية، بالإنترنت، بالفضائيات، بالطريق، بالمجلات، بالصحف، بأي مكان، فيأتي هذا الشاب المؤمن ويغض بصره عن محارم الله خوفاً من الله. أنا أتصور كلما غض الشاب بصره عن محارم الله كأنه وضع بصندوق ليرة ذهبية، يوم يتزوج يفتح هذا الصندوق فإذا فيه مئات ألوف الليرات الذهبية. كل ما بتغض بصرك عن امرأة لا تحل لك ترقى عند الله. فأنا أقول سيدنا يوسف هو المثل الأعلى للشباب، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. سائق سيارة أشارت له امرأة، وقف تفضل. إلى أين؟ قالت له خذني إلى أي مكان تريده. فهم وعد هذا مغنما كبيرا، وأخذها إلى مكان وقضى حاجته، قدمت له ظرف، افتكروا رسالة شكر يعني، فإذا به قد كتب عليه: مرحبا بك في نادي الإيدز. هكذا الإنسان لما يكون عنده رؤية صحيحة. سيدنا يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أما هذا الشاب الجاهل رآها مغنم كبير ونسي أنه فقد حياته. ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أخواننا الكرام، دققوا في هذا الذي سأقوله، أخطر شيء بحياتك رؤيتك. ماذا ترى؟ لماذا يسرق اللص؟ في سبع رجال سرقوا محل ذهب في بلدة في شمال دمشق، بعد بعتقد 20 يوم أعدموا جميعاً، قتلوا صاحب المحل التجاري يبيع الذهب، أخذوا منه بضع كيلويات من الذهب، وظنوا أنه بيعيشوا حياة فيها بحبوحة كبيرة بهذه السنة، كشف أمرهم وهم قتل يصاروا، أعدموا جميعاً. المشكلة هذه الرؤية، ماذا رأيت؟ الذي يعصي يتوهم أن المعصية تحقق له لذة كبيرة جداً، والله ما حيحاسب، الله غفور رحيم، في سذاجة وفي حمق. فأنت بطولتك أن تملك رؤية صحيحة. المؤمن يرى بنور الله. الدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الآن دققوا: ويجعل لكم نوراً تمشون به. أنت إذا صليت الصلوات الخمس ألقى الله في قلبك نوراً ترى به الخير خيراً والشر شراً. هذا المشكلة. الذي يغش المسلمين ماذا رأى؟ رأى أن هذا المال الذي سيحصله سيستمتع به. كان عندي طالب له خال صاحب دار سينما، يعني من الدرجة العاشرة وأفلام كلها ساقطة، فبالأربعينات أصيب بمرض خبيث، فزاره ابن أخته وهو طالب عندي، فصار خاله يبكي، قال له جمعنا بضع ملايين حتى أستمتع فيهم بالحياة، المرض عاجلني ومات. أنت حينما تبني ثروتك على إفساد الشباب، ما الذي رأيته؟ رأيت أن الله لن يحاسبك؟ والله أيها الإخوة، لو ترون المآل لأية معصية بصير الإنسان بعد للمليار قبل أن يعصي الله عز وجل. العبرة بالرؤية، أن ترى بنور الله. إن رأيت بنور الله، يعني حينما تصلي الصلاة الصحيحة يلقي الله في قلبك نوراً، ما ترتكب معصية. والله لو دفعوا لك ملايين مملينة بالحرام تركلها بقدمك، وما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. العبرة أنك إذا اتصلت بالله ألقى في قلبك نوراً تملك به رؤية صحيحة، ما بتغلط. طبعاً ما بتغلط كلياً، بالأخطاء الطفيفة مو مشكلة، تكفرها الصلوات الخمس، لكن لا يمكن ترتكب كبيرة بهذه الرؤية. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم، إذ يريكهم الله في منامك قليلاً، ولو أراكهم كثيراً لفشلتم، ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور. يعني أنت حينما تصطلح مع الله، الله عز وجل يتولاك، ينقلك من حال لحال، من مقام إلى مقام، من توفيق إلى توفيق، من نجاح إلى نجاح. تكون قد قطعت يعني صعوبات كبيرة، لكن الله يريكها خفيفة. هي معونة إلهية كبيرة جداً. أيام الإنسان يقوم بأعمال مذهلة، يقسم بالله العظيم لو كنت أعلم هذه الصعوبات ما أقبلت عليها، الله يخففها أمامه، يقبل عليها، يدعمه بالمعونة، ينجح. لذلك الإنجاز الضخم الذي يجريه الله على يد إنسان لا يتناسب مع إمكاناته أبداً، يتناسب مع توفيق الله عز وجل. فكن طموحاً. يعني ما الذي يمنعك أن تكون إنسان كبير عند الله؟ داعية كبير، عالم كبير، مصلح اجتماعي كبير. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني الله عز وجل بآيات كثيرة قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والمعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، كما أنه بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، لكن بين هاتين النقطتين يمر ملايين الخطوط المنكسرة والمنحنية. فالباطل متعدد، الحق لا يتعدد. وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل جمع فتفرق بكم عن سبيله. يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، فالحق واحد. فالمعركة بين حقين لا تكون، مستحيل. وبين حق وباطل لا تطول، إن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي، تذهب مع العمر، بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، بين باطلين لا تنتهي. يا أيها الذين آمنوا، إذا كنت مؤمن مستقيم صادق اطمئن وإن جندنا لهم الغالبون. إذا كنت مؤمن صادق مستقيم اطمئن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الله عز وجل يبين للمؤمنين أنا معكم، وإذا كنت معكم لا أحد يستطيع أن يصل إليكم، فاثبتوا، لكن مع الثبات واذكروا الله كثيراً، واذكروا الله كثيراً. أحياناً الأمر لا ينصب على الذكر. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، الأمر ينصب على الذكر الكثير، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، إذن هم يذكرون الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. فالذكر يعني أن تكون مع الله في صلواتك، في دعائك، في استغفارك، في توبتك، في عملك الصالح، اذكروا الله ذكراً كثيراً لعلكم تفلحون. والله سبحانه وتعالى يرينا من آياته الدالة على عظمته أن الأمر بيده، وأنه كما قال تعالى وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أول حقيقة. الآن إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. الآية الثالثة وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنْ نَصَرْتَ دِينَ اللَّهِ يَنْصُرُكَ اللَّهُ. فيا أيها الإخوة، الأمة الإسلامية تتوق إلى النصر، والكرة بالتعبير المعاصر في ملعبها، فحينما تؤمن وحينما تستقيم على أمر الله فالله عز وجل ينصرها. لذلك ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الآية الثانية وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبر، أما الطاعة مع الصبر تنتهي بالنصر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.